وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الصالحين المؤمنين. هذه القصة قدم لها بهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تعرف لماذا؟ لتسر بجسامة الخط وحقيقة التضحية التي فعلها إبراهيم عليه السلام. إني ذاهب يعني إني مهاجر بعدما زايل قومه وأظهر لهم قبح آلهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل. هاجر واغترب. والإنسان يألف ويحب الأنيس والمهاجر متفرغ. إذن لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ترك الرفقة كلها وقطع رحمه في الله عز وجل فصار فردا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأنيس. ثم لم يرزق بولد حتى لما بشرت امرأته قالت عجوز عقيم أألد وهذا بعلي شيخا. إذا كبير في السن ثم فارق الإنس وهاجر في الله فهو في حاجة إلى الأنيس. بعد طول زمان وبعدما هرم وكدر رزقه الله عز وجل بالولد لكنه ليس كأي ولد. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. ولما وصف يعقوب ولما وصف إسحاق قال وبشروه بغلام عليم. وقال في إسماعيل حليم. اقرأوا كتب الحلم التي صنفت على ظهر الأرض. لا ترى الحلم إلا في العرب. لا ترى الحلم في الأعاجم. تفرد العرب بالحلم صفة أصيلة في أبيهم إسماعيل وانتقلت إليهم جميعا. كل كتب الحلم وكل قصص الحلم والسؤدة لا تراها إلا في العرب. حليم. الحلم يظهر الصفات جميعا ويغطي على العين. والغضب يضيع جميل الصفات. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم الأشد وهو رئيس الوفد وعظيمهم أول ما وصلوا تركوا ركائبهم وهرعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الأشد الذي هو سيدهم وهو أولى بالتعظيم وهو أولى أن يخدم ولا يخدم. فتوجه الأشد إلى الرواحل فعقلها جميعا ثم ذهب إلى رحاله فغير ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقص هذا المشهد فقال من هذا فيكم؟ قالوا هذا سيدنا سيدكم ويعقل رواحلكم. يا له من حلم وتواضع. فقال له يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. إن الله يحب الحلم. لا تمضي دعوة في الناس إلا بحلم وإغضاء ومداراة. الحلم زين والجهل شيء. غلام حليم يعني يجبر المرء على حبه. فولد به صفة جميلة هي جماع الخير كله، وأتى بعدما كبر وشاخ. والرجل إذا كبر ولم يولد له تعلق بالولد. اسألوا الذين لم يرزقوا بالولد إلا بعد كبر عن مدى حبهم وتعلقهم بالولد. جاء الولد بعد تطاول الأزمان، وجاء حليما ليس أرعا، حليم حديث، فقال آنس به يؤنس غربتي ويزيل وحشتي ما سيما وهو متفرج. قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعي، يعني صار غلاما يافعا ينتفع به، انك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الطوق، ويبدا الولد في رد الجميل. هذه الثمره التي ينتظرها الوالد من الولد اذا وصل الى هذه السن. فلما بلغ معه السعي، اي بلغ مسعى الرجال وصار شابا يافعا، قيل له اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملأ حياتك والذي ازال وحشتك، اذبح هذا الولد. ارجو ان تستحضر جسامة الموضوع، اذبح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الأثرة، مع ما فطر عليه الوالد من محبة الولد. عموما محبة الوالد للولد فظع، هو مجبور على حبه رغم أنفه برغم فساد الولد وطول لسانه وسوء أدبه، لأنه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد، لكن مجبور. يمرض الولد مرضا قال الأطباء ميت، أرح نفسك، ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك، وفي كل مرة يأتيه التقرير هو ميت أرح نفسك، ومع ذلك يتعلق بأي بسيط أمل، آخر الآمال التي يتعلق بها يقول لنفسه إن الله على كل شيء قدير، لعل الله أن يشفيه، ولا يزال جادا في إفقار نفسه وإنفاق ما جمع طيلة حياته. ثم يموت الولد ولا يندم أنه صار فقيرا وأنفق ماله كله ومات الولد، بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليده. وإذا مرض الوالد وطال مرضه تضجر الولد وقال الله يريحك، ربنا يريحك، كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة طالما لم تملك إلا الكلمة قل عافاه الله ياتي، قل شفاه الله، لماذا تريد أن يموت؟ محبة الولد للوالد تكلف بخلاف محبة الوالد، وهذا موجود عند الناس جميعا. فإذا انضاف إلى هذا الأصل الأصيل هرم وكبر، ثم الولد يستحق الحب لجميل النعوت التي فيه، ثم هذا الوالد بعدما ساق ينتظر أن يكون الولد قدمه ويده وعينه ورجله. إذا ضعف عن الكسب سعى عليه ولده، إذا عمي بصره أخذ بيده ولده. ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الحصاد قيل له اذبح ولدك. لم يقل يا رب وأنا الوحيد، لم تجد غير كما يقول الجهلة المتطاولون على الله عز وجل، لم تجد غيري فتبتليني، ماذا فعلت يا رب؟ ماذا فعلت؟ ستعلم إذا تطايرت الصحف ماذا فعلت؟ أحصاه الله ونسوه. يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض ثم يقول أنا ماذا فعلت؟ يسب دين الله عز وجل جهرة ثم يقول أستغفر الله العظيم ويتصور أن الأمر مضى. ثم إذا أصابته مصيبة يقول ماذا فعلت يا رب؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. لا تقل ماذا فعلت، فإنك فعلت الكثير الكثير ووسعك عفو الله وحلمه. لا زلت أيها العبد ترفل في المعاصي وتفعلها، ربما لابست المعصية قبل أن تأتي إلى هذا المسجد، فلا تقل أنا ماذا فعلت. إن خدعت الناس جميعا فلا تخدع نفسك، فإنك لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل. لكن هي طبيعة العبودية، طبيعة المحب الذليل لله عز وجل يتلقى أمره بالرضا ورؤيا الأنبياء حق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، لذلك جزم بالحكم إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. وفي قراءة حمزة والكسائي فانظر ماذا تري، ولكل قراءة معنى. انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعية على الولد ثم أخيره يفعل أو لا يفعل، لا، ليس الأمر كذلك، إنما مشاركة الولد في اتخاذ القرار ورفعه إلى هذا المستوى، مستوى العبودية، أمر ضروري. شارك ولدك في القرارات الجسيمة القوية إذا آنست منه حلما، فإن الحلم قرين العقل. لا تجد أبدا عاقلا إلا حليما، ولا حليما إلا عاقلا، صفتان متلازمتان كالحياء والإيمان. آنست في الولد عقلا ورشدا، ارفعه إلى هذا المستوى انظر ماذا ترى. وهذه مقدمة للحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك. هم الغزوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفادا وحورا شديدا، فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك إذا انفتح عزم قلبه. إذا بوذت إسماعيل بالذبح ربما انتفخ عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه، إنما يمزد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، لأن قصة عيسى مدهشة. يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أب، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى رجل كبير وامرأة حدث ألا تلد هذه المرأة، 90 عاما لا تلد. وصار قانونا عند الناس، صار قانونا أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما. وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم سرعان ما يسلموا إن الله على كل شيء قدير. فإذا ولد ولد بغير أب يندهش الناس أيضا ويضرب كفا بكف، وقد يطول تعجبهم لكنهم يسلمون للأمر. فمهد الله عز وجل لولادة يحيى بذكر ولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على جرة فينتفخ عزم قلبه. لا معنى انظر ماذا ترى لم يخيره في الأمر. يا بني إن الله فرض عليك الصلاة، انظر ماذا ترى يا بني، أتصلي أم لا تصلي؟ لا، ليس الأمر كذلك. أما القراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي وهي من القراءات 7 المتواترة، قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني إذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك إلا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، أري الله من نفسك خيرا، انظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رجيم وكيم. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحنن قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا من وقت قوي مشبع بالذكر والحنين. وكان هذا اللفظ كفيلا ان يهز معاقل قلب الوالد. الولد الرحيم العاقل يحز على والده ان يؤذى. لو ان والده ارسله الى المعركه ليموت، او ان هذا الولد قتله اخر لهان الخصم، لكنه كان شديدا انه هو الذي يذبحه بيده. وهذا مما ضاعف البلاء على ابراهيم عليه السلام. الم يقل الله عز وجل لنا ان ابراهيم كان امه رجل واحد كان امه، جمع كل الصفات التي نصرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضعف بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعجلت إليك رب لترضى. في طبيعة العبد يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها بكر على جناح الشوق، وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربعة عشرة ثم ينفرش، وكأن الوقت مضى بغاية السرعة. دقيقة واحدة هي التي مرت. هذه طبيعة المحب، فكيف لا يبذل إبراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل؟ ما ولده أن يبذله لله عز وجل؟ لماذا تعرق خطى ولدك إلى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد أن يتقرب شبرا واحدا. لماذا لا تكن والدا دارا فتدفعه ولا تعرقله؟ احمد الله أنه مستقيم. إن المعصية مكلفة جدا. لو ولدت كان منحرفا وأدمن سم الهلوين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا؟ فإذا بالوالد المهزوم يقول له ما بقي إلا اللحية وأنت فعلت كل شيء وفي كل الليل. أولا احفظ القرآن اعرف الفقه ثم أعطي لحيته. طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك، لماذا تصده؟ لماذا تصده؟ هذا درس للآباء. لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ أذى بسيط خفيف يمكن أن يحتمل. البلاء والجنة قرينان لا ينفك طريق الله عز وجل عن البلاء ابدا. ان ورقة ابن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الاكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع اذ يخرجك قومك اذا لانصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جزع، أي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ إذ يخرجك قومه. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، إلا أداة الاستثناء إذا سبقها حرف نفي مثل ما أو إن أو لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أدماء النافية، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني هذه الدعوة لابد لها من العداء. تعرفون حياة الخلق تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء. لا يقوى القلب إلا بالمحن، وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن، وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس تضني سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الأرض لا يتأثر بالعواصف، إنما العواصف تقلع الأشجار العالية من جذرها. لا يتأثر بالعواصف إلا الشامخ مرفوع الجبين. أصحاب الغار، قصة أصحاب الأخدود. قال الراهب للغلام: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فالبلاء قرين الفضل. صرت أفضل وستبتلى، طالما كنت فاضلا انتظر البلاء. هذه سنة ربانية لا تتخلف. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى إلا بالفتن والابتلاءات. آية من آيات الله، إنما الراحة والدعة هي التي يبحث عنها الجوارح، إنما القلب لا يحيا إلا بالمحن. ولذلك فمن الذين ابتلوا والذين لم يبتلوا. الذي ابتلي صار قلبه قويا جريئا، والذي لم يبتلى أثير الراحة والتعب فيخشى أن تذهب منه فهو جبان، ضعيف عزم القلب. ولهذه النقطة شدد الله عز وجل البلاء على الأنبياء وعلى الأمثل فالأمثل. كلما زاد فضله كلما زاد بلاءه. فإبراهيم عليه السلام زاد فضله فعظم بلاؤه بدفع تلدة الكبد. ثم مما يضاعف البلاء أنه هو الذي يذبح، ومما يضاعف البلاء أن الولد حليل. خسارة أن يذبح مثل هذا الولد. قال الولد: يا أبا تفعل ما تؤمر. أيها الوالد، ولدك امتداد لك، وولدك في صحيفة أعمالك. إذا لم يربك والدك على العبودية لله فرب ولدك تجبر تقصير والدك. إن الولد امتداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وهذا من جميل خطاب الولد وعقله وكمال حلمه. تؤمر يعني هناك جهة آمرة، كأنه قال: أنا أعلم أن الأمر لو كان إليك ما فعلت، لكنك عبد مأمور لا اختيار لك وأنا مثلك. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. إن شاء الله استثناء، ومن استثنى في حلفه لم يحلف، ومن استثنى في حلفه لم يحلف. إذ أن الله عز وجل لم يشأ، فمن تمام عقل الولد وكمال حلمه وهو مقدم على هذا الخطب الجسيم يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العلماء لهم كلام: من الذبيح؟ هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه إسماعيل، لأن إسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة. متى كان إسحاق بمكة مع أبيه؟ ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصة ذكر امتنان الله عز وجل بإسحاق، فلا يتصور أن يكون الولد الأول إسحاق والثاني إسحاق أيضا. الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر إسماعيل قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. والصبر هو احتمال النفس الكد، والصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر لا يكون إلا على مصيبة. فأين مصيبة إسحاق؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما وصفه في موضع آخر وصفه أيضا بالصبر فدل على أنه إسماعيل. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. الاستثناء من كمال فقه الإنسان حتى في الحج حتى في العمرة، يستثني أو يشترط. لو أن رجلا لبس إحرامه وتوجه إلى الحج أو إلى العمرة فحبس ولم يصل يتحلل ويذبح الهدي، لكن لو أنه اشترط على الله عز وجل يتحلل من إحرامه إذا عجز عن الوصول بلا ذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، فقال للمرأة قولي اللهم محلي حيث حبستني، حيث حبستني فذاك محلي لا يفارقه لا حيلة لي. فلذلك استمتع الذي اشترط بعدم الذبح، اما الذي قصر في الاشتراط فيلزمه الذبح اذا تحلل ولم يصل الى النصف. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذا من تمام الفقه ادركه الغلام اليافع الذي شب عن الصوت او كاد. فلما اسلم من الاسلام والاستسلام لا يذوق المرء طعم العبوديه اذا كان شريكه في شركه العباده قائما. يسقى رجل ملتزم وامراته غير ملتزم، يسقى الرجل احد شقيه ساقط، امراه ملتزمه وزوجها غير ملتزم تشقى هذه المرأة، لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة إلا إذا كان جميعا على مستوى واحد. حيث هي شركة، فإذا خان أحد الأطراف سقطت هذه الشركة كلها. ما تزوج الرجل إلا ليكون عبدا مع امرأته. أيها الرجل حلك سخيم وخطبك جسيم. لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان خطبك، إنما بعد أن تفرغ من سؤال نفسك وأخذت الدرجة النهائية تسأل عن امرأتك ثم تسأل عن ولدك فردا فردا. امرأتك لا تصلي انت المسؤول، امرأتك لا تصوم لا تزكي، قدرت على الحج ولم تفعل انت المسؤول. تؤاخذ وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد. كلكم راع وكلكم مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما أسلم وسله للجبين، سله للجبين أي صرعه وأكبه على وجهه، في قول قتادة وفي قول مجاهد وغيره أضجعه على جنبه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدق، قد صدق. هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الكلمة فقط. نقول كذب، الإيمان كلمة وعمل. المرجئة فرقة مبتدعة تنكر إلى الإسلام، إنما سميت بهذا الاسم لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. أرجع يعني أخر وأخرج، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخروا حتى يفصل الله فيه. فالإيمان عند جماهير أهل السنة قول، وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وعمل. الإيمان قول وعمل. هم قالوا الإيمان قول فقط وأخروا العمل، فلما أخروا العمل وأرجعوه سموا مرجئة. فمن قال عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، ما فعل شيئا قط، فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذه بدعة قبيحة، وكثير من الجماهير مرجئة. تعرف لماذا هم مرجئة؟ يفعل الذنب ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، قلبي أبيض، ولم يفعل شيئا يبصر. هذا أخر العمل، ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمة صار مؤمنا كامل الإيمان داخلا الجنة. فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك إذا انفسخ عزم قلبه. إذا جوزك إسماعيل بالذبح ربما انفسخ عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه، إنما يمهد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، لأن قصة عيسى مدهشة، يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أبن، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى رجل كبير وامرأة عاقر، جرت العادة ألا تلد هذه المرأة، 90 عاما لا تلد، وصار قانونا عند الناس، صار قانونا أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد، وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما، وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف

امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى الا بالفتن والابتلاءات. انا والله فعلتها في مطار في امريكا، والجلوس كلهم قاموا من على الكراسي واقتربوا مني بعد ما سلمت التسليمتين، وديت حوالي 20 واحد ينظروا ما عنده الصوره. راس احتاج واحد يقوم ويرجع يسجد. هذا عز، هذا عز. لو كان قلبك مطعما بالعبوديه تشعر بالعز وانت تصلي لله عز وجل. بلاد المسلمين استوت مع بلاد الكافرين في المظهر العام. اذا لا بد ان نغير هذه الصوره. هذا هو اول الجهاد، الجهاد بالقران. لانك ان جاهدت بالسلام ليس لك رسول وليس لك راس مال. هؤلاء العوام الالوف المؤلفه ليسوا في رسولك، اذا تقاتل بمن؟ تقاتل بمن؟ الناس تصور بعض الناس كانوا بياخذوا اموال الزكاه، يعني رجل طيب يمشي على رجليه وياخذ المال من الغني ويصلي للفقير، تعرف يكون تعليق واحد من الذين اخذوا الزكاه لفلوس احسن من وشهم. ده بيجي لهم فلوس من ايران. يا اخوانا خلاص بقى المجتمع المشروخه دي خلص. ايران خلاص، ايران مفلسه. وبعدين ايران مبتدعه، نحن نراهم مبتدعه ونقاومهم. وعلماء المسلمين كالشيخ الالباني والشيخ المغربي يكفرون الفلوس. ايران ايه؟ فتصور رجل يحسن اليه يقول لك احسن من وشهم. ايران تاثير ايه؟ بتاثير هذا الاعلام الفاجر على مدار سنه سنتين ثلاثه تصوير كل المسلسلات تصب في معنى واحد، الارهاب. الارهاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن لحيه. وتاتي ثالثه الاساس كما حدثني عدد يصل الى التواصل، ان كان في مسلسل في كنيسه وفي واحد مسلم مش عارف دخل الكنيسه وبعدين مات، والقسيس ظرف عليه الدمع الكثير. ايه بكى القسيس على اخوه المسلم؟ طب دي معناها ايه؟ يا عقلاء السنوات الماضيه كان الارهاب لحية، انما شوفوا التسامح، شوفوا من اولى بالاتجاع واولى بالحراس هو القسيس ده. ليش؟ رحيم الثاني الارهابي قلبه اسود حافظ ناصر، لغته هي القتل والرصاص. انما شوف هذا القس الوديع لما مات المسلم بكى عليه وحزن عليه. هذا يعرض في بلد دينه الرسم الاسلام، دينه الرسم الاسلام. شوف لما واحد يشوه دينه لاجل حسنى، يشوه دينه لاجل حسنى كانه ليس مسلما، كانه لا ينتسب الى الاسلام. والله اول ما يلحقه العار انت ايها الكافر، انت ايها الكافر. شوف لما احنا وديننا الرسم الاسلام معانا هذه المعامله، الجماهير بتتاثر بهذا الكلام. واحده اتصلت بيا مره وتقول البيت ده اللي فيه شيخ، لأول مرة تتصل، ومن خلال الحوار عرفت ان المرأة دي في الطراوة، يعني ايه؟ لا تعرف اي شيء عن اي شيء. البيت ده اللي فيه السيف قلها نعم انا ذلك السيف. قالت لي انت السيف اسحاق؟ قلها نعم. قالت طيب انا طالبة في كلية التربية وعندي اسئله. ما تكلمت عن الحمار وتكلمت عن النقاب وعرفت في الاخر انها متبرجه. وتطرقت الى موضوعات حتى وجاء الدور على عذاب القبر. قالت له هو في عذاب قبر؟ قلت لها نعم. قالت له اذا كان المسلسل بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها مسلسل ايه؟ قالت كان فيه مسلسل والمسلسل ده بيصرف عليه الازهر بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها لا، في عذاب قبر لقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. هذا دليل عذاب القبر من القرآن، غدوا وعشيا يعذبون ويوم تقوم الساعة. هذا موضوع ثاني، ادخلوا أهل فرعون، وفي القراءة الأخرى المتواترة ادخلوا أهل فرعون أشد العذاب. طيب أنا أريد أن أنا أعرف شيئا عن يعني هذا الدين. طيب إحضاري في مسجد الجمعية الشرعية، احضري خطبة الجمعة، احضري في مسجد عباد الرحمن، احضري خطبة الجمعة. ذهبت فعلا المرأة الى عباد الرحمن وجاءت هنا الجمعة الشرعية، ثم اتصلت بي وكانت النتيجة محزنة، ان هي اول ما جاءت هنا في الجمعة الشرعية كانت ايه جايبة لسة شرب وحط ايه مساحيق على ايه شفتيها وعلى وجهها. اول ما دخل بهذه الصورة المكينة استلمها بقى ايه بعض الاسود العصور اللي هم الجلسين وانكروا عليها شد الانكار، وبعض الاخوات شددت عليها وسلمتها كلام شديد. فاتصلت المرأة بي وتركت رسالة ان كان انا فعلا لما دخلت في الجمعية الشرعية وجدت متطرفات وجدت ناس ارهابيات وشتموني ومش عارف عمل ايه وايه، وانا لا اؤمن يعني اسلم انها مصادقه، ممكن اقول انها عندها بعض المبالغات، لكن حكايتها لا تخلو من صدق، حكايتها اجمالا لا تخلو من بعض الصدق، على الاقل مثلا قوه الانكار وشده الانكار عليها في المسجد. فانت لما ترى مثلا امراه هذه فتاه الجامعه وتقول لي ان المسلسل بيقول ان عذاب القبر ليس له وجود، لا تخلو يا اخي ان المسلسلات لا تؤثر في الناس، بل هي تؤثر في الناس جدا. وهذا الخبث الذي نراه من مهاجمه كثير من اولياء الامور لاولادهم سبب هذه المسلسلات. يبقى بيوتنا لابد ان تتغير، العوام لابد ان تتغير صورتهم قبل ان تجاهد بهم جهاد السلف. العوام ليسوا في رقيبك اخي الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا، العوام ليسوا في رقيبك. اذا الجهاد المطلوب هو جهاد الدعوة، اذا وسيلة التمكين الجهاد، الجهاد المتاح الان يا جماعة جهاد الدعوة واقامة الناس على العبودية لله عز وجل. ثمرة هذا التمثيل الذي نبحث عنه ونضحي بأولادنا وبأنفسنا وتراق دماؤنا إقامة ذكر الله في الأرض. إذا ما خلقنا لنعيش ولا لنأكل عيش ولا لنبحث عن وظيفة، سبحان الله، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ناس الان معهم 2,400 في سبيل الحصول على وظيفه، يعني على استعداد يدفع 4,000 جنيه لاي جهه ليحصل على وظيفه. كان الاول بيتوظفه علشان يسوي المالية، دلوقتي بيدفع الفلوس وبعدين يتعين تعيين ايه تعيين مؤقت، يقولك لا احنا مش هنثبتك الا ما ايه تظهر صلاحيه. طب يا جماعه الصلاحيه دي كام؟ الصلاحيه دي 5 سنين وتدفع 4,000 جنيه وهنديك في الشهر 100 جنيه. طب ده انا اللي بدفع مرتبي لنفسي، مش كده؟ انا بدفع 4,000 جنيه حته واحده بيديهم لي 100 100، يدعون بمدة ايه؟ يعني انا اللي بدفع مرتبي لمدة 3 سنين، ومع ذلك هو على استعداد ان يدفع 4000 جنيه وان كان هو هيفرط على نفسه. وفي سبيل هذه الوظيفة يرتكب عدة مخالفات لا يضر. فانت تنظر لماذا خلق هذا الانسان؟ اخلق ليكون عبدا؟ فلو ابن هذا الانسان ينفع نؤمن خيرا من نتاج هذا الرجل؟ اذا التمثيل لإقامة ذكر الله، اقام الصلاة، او دلوقتي يتطور ما بيصلي البدعة القبيحة، فهو بيصلي القطر فوق ده. لما كنا حبايب مع العراق في اخر معرض دوري كانوا بينشروا كتاب اسمه طبان، كتاب فاخر جدا بالصور الملونة، يجيب لك صورة ويعمل تحتها تعليق، صورة المؤمن يا ولد، اول ما عمل كده بقى المؤمن خلاص بيصلي بقى قاعد كده يقرأ القرآن المتبسم، فتح المصحف يبقى هو المتبسم، جاي كده زحف وبيعمل عليه كده يقول لك الفارس. آلهة من دون الله فرطه 7 في 4 في الميدان العام، 7 في 4 ولا يلقب إلا بالسيد الرئيس، لا يلقب إلا بالسيد الرئيس. شوف انظر إلى المسلمين وأحوال المسلمين، عايز يقنع الناس انه رجل متبسم متعدد وهو عمال يصلي عيد الفطر يصلي الجمعة، ومرة في عيد الفطر التقط صورة الاسماعيلية بالصف الاول، وكان محافظ الاسماعيلية انذاك ولد شاب ما اطعب، وضع اليسرى على اليمنى، والله العظيم كما اقول لكم يده اليسرى على يده اليمنى، فهذا يرى الصورة الواحد مرة الصبح قال لي اصل الصورة تيجي بالمقلوب، قلت له ناس يبقى الاربعة اللي جنبه دول حاطين الشمال على اليمين، اذا كان ده هتتقلب الصورة يبقى حاطين الشمال على اليمين هما كلهم على بعضهم. رجل وصل الى القمة ووضع اليسرى على اليمين. شوف المحنة. لذلك الجهاد جهاد القرآن، أن يعود للقرآن بهاؤه ويعود له رونقه ويعود عظمته في قلوب المسلمين، إذا سمعوا كلام الله وقفوا عنده، تعظيم القرآن إذا رجع إلى قلوب المسلمين دان كان الدنيا، إن الله عز وجل ينصرنا بغير كسب منا. إذا رجعنا إلى العبودية، هذا احد المعاني الجليله التي تؤخذ من قصه ابراهيم الخليل، بمجرد ما وصله النص لم يتلعثم ولم يتردد، اول ما راى في الرؤيا انه يذبح الغلام ما تردد. لا اقول لك ايها الوالد اذبح ولدك، لكن اقول لك لا تعرقل ولدك عن الهدى، اتركه ولا تحلق على امرأتك التي ضحت وتضحي في سبيل اسعادك بطلاقها. تطلق المرأة لان الولد احلى لحيته؟ ما هذا النوم؟ ما هذا الحنف وقلة التفرغ؟ والله عز وجل لا يقول يقول لا تزر وازرة وزر اخرى، هذا ان الولد فاسد ما جنب المرأة. اولادنا أولادنا أمانة من أعظم الأمانات، ولا دخل لأحد في تربية ولدك، لكن ارفع جهاز التلفزيون من البيت. نسدتك الله عز وجل إن كنت تخافه وتخشاه إلا رفعت هذا الجهاز من البيت. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وبهذا الرأي لترهبون في البيت لست انت ابو ولدك، لست مصدر التلقي الوحيد. التلفزيون صار هو مصدر التلقي، يؤثر في الولد اكثر من تأثير الوالد. علاقة الولد بالتلفزيون والوقت الذي ينفقه امام التلفزيون اكثر من الوقت الذي يرى فيه الوالد ولده. الولد لا يكاد يرى الولد الا اماما بعد ما ارجع من العمل، يكون العمل بتاعه ممكن من الصباح الى اخر الليل، ويرجع مجهدا متعبا يريد ان يستريح ليواصل هذا الشقاء من الصباح الباكر. فنحن فرطنا في تربيه الولد، والزجاجه الفارغه ان لم يملاها شيء ملاها الهواء. فهذا ولد لم يملاه قيمه الوالد وتربيه الوالد فيملاه اي شيء الى املاك الفيديو. الولد يرى البنت وهي تعطي الولد تشكيل المحاضرات في الجامعه والوالد جالس، وينسى اناس والفتيان منا على ما كان عوده ابوه، فيقع في روع الولد ان هذا ليس بعيب، لانه لو كان عيبا لانكره والده الذي يستقي منه القيم، فينطبع في صدره ان هذا من المعروف. فتبدأ البنت تنفذ ما تراه، ويبدأ الولد ينفذ ما يراه. أليست هذه الصورة التي عرضها التلفزيون ليل نهار ليل نهار؟ تجريء الزوجات على الرجل، انا بكرهك، انا بحتقرك، هو انت راجل؟ وين يرجى من هذا ان تتجرأ المرأة على الرجل فتقول له نفس العبارات؟ وكما يقولون الطبع شراء، طبع جسد، وهذا له اصل اصيل. قاله عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. طبع شراء، بدأوا يعلموا بعض. المرأة المهاجرة لا تستطيع ان تتكلم مع زوجها، ليه مسكتها على طول؟ ليه بيعاقب؟ ومنهم امرأة عمر بن الخطاب، قال فخطبت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربتها وقلت اتراجعينني يا امرأة؟ قالت له ولم تنكر ان اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. هذا الطبع شراء برضه، يهجرنه الليل حتى الصبح. يعني لست انت افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام، ولست انا اقل من زوجاته اللواتي يهجرنه. انا ما هجرتك انما راجعتك. فالمرأة المهاجرة ما تستنفرك. المرأة اللي المدنية بتاعت المدينة ده الحضر بتناقش وبتاع وتعترض، وانا لي رأي ومش عارف ايه ده. فالمرأة المهاجرة رأت هذه الصورة فبدأت تقلب كده على خوف من ايه؟ من زوجها. فده الطبع غير لو لما المرأة بقى تقول له انا بحتقرك انت راجل انت، وتقوم خطان الباب ويطلع والراجل يقعد يعمل كده ومش عارف ايه. شوف دي الصورة اللي بتعرض على طول، راجل دون، راجل ضعيف وامرأة قوية. كثيرا ما ترى هذه الصورة، لان هذه الصورة بكل اسف الموجودة في بيوت الكبار، موضوع في بيوت الكبار. انا اشتغلت بقال 5 سنين، وكانت البقالة لي في مدينة مصر، والموقع اللي كانت في البقالة موقع حساس، وفي حي المنطقة الاولى في مدينة مصر دي معروف انها منطقة الناس الكبار. كنت والله ارى عجبا من العجب، عجبا من العجب لما يدخل رجل وامرأة. الرجل مهمته فقط يدفع، وما ينبهاش الا يا ماما، شوف المثال ايه ده. هل والله مرة رجل وده كان اكتر رجل وده ماما رجل حاله 80 سنة والمرأة كلها حاله 35 سنة لما يعيش حاجة يا ماما زيت الدورة وقع ماشي يا سيد كان في ازمة زيت الدورة ولا على الرص متعلق خلاص وصل زيت الدورة العسل وصل ايه تقول له نزل كرتون حاضر شوف الاستهزاء اما المرأة تنزل تشتري المسلم بقى لا يعرض امرأته للسوق هذا المسلم الكريم لا يعرض امرأته للسوق انما هو يقوم بكل تكاليف البيت يصون امرأته ويصون ابنته ده من مقتضى صيانته من مقتضى قوامته الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ويدخل في تمام الانفاق ان انت اللي تجيب الحاج فكلمه وبما انفقوا حتى يظل الرجل محتفظا بقوامته من فوق لازم هو اللي يجيب انت لو اعطيت امرأتك مثلا مصروف البيت وهي كل ما تحتاج شيء تحضره اخذت منك بعض القوامة انت فرنتك ايه يوم واحد في الشهر فقط تديني 450 جنيه يا اخي الكريم عشان تفضل انت لك القوامة لازم المرأة تكرر في اليوم 50 مرة عايزين عايزين عايزين لما تفضل كل يوم تقول لك عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا ده استقرار مستمر لك لا تستغني عنه كل يوم 10-15 مرة اريد اريد اريد وسمي الانسان نسيانا لكثرة نسيانه لما تدينها اول كل شهر المرتب خلاص ما بيقول لك عايزين اي حاجة انت ما لكش في بلد 29 يوم ده خطأ لابد التذكار المستمر ولذلك القرآن سمي مثاني لأن المعاني فيه بتثنى وتجد المعنى الواحد والتذكير بالآخرة يكرر في القرآن كثيرا تقريبا بألفاظ متقاربة والله عز وجل قادر على أن يتكلم بكلام جديد لا يكرر لكن يكرر المعاني تكرير المعاني ادعى لتثبيتها فانت لما تقول المرأة ان هي تروح تشتري خطر عليه هضم لقوامتك اجعل هذا نشيدا على لسان المرأة اني اريد هذا جزء من قوامتك فيا جماعة الجهاد الذي صار فرض عين علينا الان إعادة ذكر الله عز وجل وإعادة بهاء القرآن إلى الأسر كلما قرأت آية نفس يلفت نظر أولادك وامرأتك أنك ستفعل كذا لأنك في مقام التعليم لا تقل لا يعني هذا بيني وبين ربي لا أنت في مقام التعليم إذا كنت في مقام التعليم اظهر ابن عباس لما صلى الجنازة مرة قرأ الفاتحة وسورة وقرأها جهرا طيب صلاة الجنازة سر ولا يقرأ فيها سورة فقال ابن عباس أردت أن أعلمكم أنها سنة أردت أن أعلمكم أنها سنة يعني مثلا افترض أن احنا في هذا المسجد وكل الناس لا يعرفون صلاة الجنازة كيف هي ولا ما يقرأ فيها إذا في هذه الحالة يجوز لك أن تجهر بالقراءة في صلاة الجنازة إذا كانت تعليما الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الصلاة جهرا، كبر وهلل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. كان ابن عباس غلام صغير يلعب خارج المسجد، اول ما يسمع التسبيح يعرف انهم خلصوا صلاة. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم ارشادا وتعليما، وكذلك الصدقات حتى يعني تحض الناس على الصدقة، يجوز لك ويستحب ان تجهر بالتصدق امام الناس. فانت اذا عم لك معنى في القرآن او رأيت رؤيا مثلا تبشر بخير، او مثلا قرأت القرآن فبكيت، لا تمسح دموعك، اجعل امرأتك ترى هذا الدمع، واجعل ولدك يرى دمعك. انك في مقام التعليم، انت لم ترائي امام ولدك ولا امرأتك. لما المرأة تراك وانت باكي، تراك وانت تقرأ القرآن بخضوع وخشوع، تقول لها اني اخشى الله عز وجل، مهم مثل ما افتكرت ليه اخشى الموت مثلا، هذا مهم انك انت تظهره امام هذه الاسرة تعلمها. الامام احمد بن حنبل قال لابنه يوما وقد رآه مقلا من الطعام، قال والله اني اذا ذكرت الموت لا استطيع الاكل، يكاد الموت ان يقتلني، يكاد ذكر الموت ان يقتلني. يقول هذا الكلام لمن؟ يقول هذا الكلام لابنه، ابنه يتعلم. العلماء الذين ذكر في سيرتهم من كانوا بيبكوا، يعني الاوزاعي رحمه الله كان كثير السجود طويل السجود، اذا صلى بالليل طال سجوده، وكان كثير البكاء واثر الدمعه غزير العبره، فامه عهدت منه ذلك. فكان اذا نام ذهبت الى المصلى وتحدثت المصلى فترى الزلل. وكان رحمه الله اذا خرج اتحل وشجع اسفار عينيه حتى لا يظهر عليه اثر البكاء، وامه كانت تعلم ذلك. مسروق ابن الاجدع كان يصلي حتى تتورم قدمه، وتجلس امرأته بجنبه وهو يقوم الليل تبكي رحمة له. فلا يضره، هذا في مقام التعليم. اذا قرأنا آية من القرآن لابد من اظهار معناها واظهار الفروع واظهار معانيها للمرأة، اظهار معانيها للولد. هذا هو الجهاد المتعين على الجماهير الآن، هذا الجهاد هو الطريق الوحيد إلى جهاد السنان، إلى جهاد السنان. إذا حاربنا بهذه السلة انتصرنا، لا يستطيع لا يأخذ أعداؤنا منا ضحوة من النار. يعني يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل سراياه فترة إلى الروم، وبعدين لما وصلته الإشارة في آخر النهار فقال أمير المؤمنين منذ كم دخلتم؟ قالوا مثلا منذ ساعة. فبكى عمر بن الخطاب لما علم أن بدء القتال كان من الضحى ولم يفتح لهم إلا قبل الغروب، فبكى عمر وقال لا يثبت كفر أمام إيمان هذه المدة إلا بأمر أحدثتموه أو أحدثته أنا، إن الباطل كان زهوقا، زهوق، إن الباطل كان زهوقا، صفة أصلية في الباطل زهوق، ملول، ضيق الصدر، لا يمكن يثبت بخلاف الحق. فحق باطل يقف أمام حق هذه المدة استقالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعدا ذلك لأمر إما أحدثوه وهو إشارة إلى معصية حدثت، أو أحدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعبدنا وأولادنا، وأن يمكن لنا في الأرض، وأن يقينا شر أعدائنا. ويعني نحن في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نمر منها على خير. السؤال اللي كنت لما تشتري ترد وصلك، الجواب ترد وصلك. يعني انت اذا كنت، لا اقول اذا كنت رجل مشتري، اذا كنت رجل مفتي وجاءتك امرأة تستفتيك في مسألة، ماذا تفعل؟ هنا يغض بصره، يحول بصره وهو يتكلم، كذلك يحول بصره وهو يتكلم. وليس في الصلاة المنفعضة أنا وصلت خلاص. هل إزالة شعر الحاجب حرام أم لا؟ نعم، إزالة شعر الحاجب حرام. هل الكلام في المسجد بعد الصلاة حرام وأرجو تجيء نصيحة الأخوات؟ كلام الأخوات بعد الصلاة قبيح، ليه؟ لأنه بيضيع الفائدة على الأخوات اللواتي خرجن من بيوتهن ليستفدن. وكم تقريبا في كل جمعة بتقل رقعة من بعض الأخوات يزأرن من النساء اللواتي يتكلمن، المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج من المسجد ولا تضيع الفائدة على التي خرجت من ذلك السفينة. استقيم الله أيها النساء، الكلام الذي نقوله ينبغي أن يكون له صدى. نقول استقيم الله عز وجل، ينبغي المرأة تخرج من المكان وتذر المكان للأخت السفينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعتزلن الحية بالمصلى. هذا من دروس العلم. أرجو من النساء أن يعني يحترمن هذه النصيحة وأن يعامل لها المعاملة اللائقة بها. المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج وتتقي الله عز وجل. هل يوجد بعد صلاة العشاء ركعتين فتحة وركعة وسط أم الثلاثة وسط؟ هل يوجد ركعتين فتحة؟ نعم، ركعتين فتحة. أما الوتر فيصل إلى إحداث الركعة، يعني هو الوتر يبتدئ من ركعة إلى إحداث الركعة. والأجود أن يكون الوتر ثلاث ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ركعة الوتر قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح، إن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يعني وأنت تصلي خشيت أن يؤذن عليك أذان الفجر أوتر بركعة واحدة، لكن إذا لم تخش الصبح فيعني يستحب أن توتر بثلاث ركعات، فإن أوترت بركعة واحدة جاز ذلك. هل يجوز الجهر في ختام الصلاة؟ يجوز الجهر بالتكبير او التكبير، مثلا بعد ما تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، لكن بقى يقرا الفاتحه، يقرا الكرسي ويا علي عظيم جل الجلاله سبحانه سبحان الله، فده تكبير. يعني كانه واجب عايز يأديه وخلاص. لا، يقول سبحان الله سبحان الله، اسمعني ما عندك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما تقول سبحان الله تسمع اذنك يوم هذا التسبيح يقول له وقع. هذا التسبيح الجهر به بدعة. والحافظ ابن كثير يقول ان اول من ابتدع هذا الجهر كان في القرن الخامس الهجري او في اواخر القرن الرابع الهجري، انما الذي يجهر به هو التسبيح. ليه؟ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث ابن عباس كنا نعلم من قراءة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. إذا كانت الزوجة لا تصلي وهي أمرتها قالت مالكش دعوة بي، أنا لما أعوذ أصلي هصلي، ده إيه؟ ده كمالة إيه؟ الزجل بتاع المرأة. مع العلم أنها من الممكن أن تظل أيضا جنبا بدون اغتسال عدة أيام بعد المعاشرة، فماذا أفعل وهل طلاقها افضل ام انفاسها؟ هذه المرأة طلاقها افضل، طلاقها افضل. المرأة التي تأبى ان تصلي وتظل على جنابتها عدة ايام من العار والشنار والخطورة الشرعية والفضيحة الدينية على الرجل ان يمسك هذه المرأة. اذا امرها ان تصلي وبذل معها نصحا وهجرا وضربا وابت ان تصلي فيجب ان يطلقها، يجب، لا اقول يجوز ولا يستحب، يجب ان يطلقها اذا وعظها وهجرها وضربها ولم تمتثل وقالت انت هذا الكلام وظلت على الجنابه. هذه امراه يعني يظل الانسان بلا زوجه خيرا له. صلى الله عليه وسلم. هل يوجد حديث رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الخمس صلوات وصلاها بالليل من غير عذر؟ وأنه قصر بالحضر أيضا من غير عذر، لا يوجد لا هذا ولا ذاك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين، على الراجح صلاتين، إلى صلاة العصر وصلاة المغرب بعد العشاء في يوم الخندق، لما لما شغل بالكتاب قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى. وهناك روايات ان صلاة الظهر ايضا من الصلوات التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فهذا دي هي الواقعة الوحيدة المعروفة انها كانت لعذر كان في قتال مستمر. اما انه عليه الصلاة والسلام اخر الصلاة كلها وجاء بعد العشاء فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك. وايضا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في الحضر، انما جمع في الحضر، يعني صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ولحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا فصلى المغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس لما؟ قال لئلا يحرج امته. فهذا الجمع الذي هو في الحضر يرتكبه الانسان اذا وقع في ضروره، كان مثلا يعني واحد يعني مثلا مع ابيه الذي يحتضر، او ابيه الذي هو شديد المرض ويحتاج الى دواء ممكن يصيب اذناه فلازم يعطيه حكم مثلا ولا يستطيع ان يتركه ابدا، فهذا يجوز له ان يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تاخير. وكذلك الطبيب مثلا يضيع من العمليه 6 ساعات، هذا يجوز له ايضا انه يجمع جمع تقديم او جمع تاخير. وكذلك من كان له عذر كبير بهذه الاعذار يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعلل ابن عباس ذلك فقال لئلا يخرج امته. هذا هو الجائز في الحضر، الجمع وليس القصر، لان القصر قرين السفر، لا يكون قصرا الا بمسافه ولا يتصور المسافه الا في سفر. هذا القدر كفايه. الحمد لله رب العالمين.